إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالتقوى زاد لدار القرار وعون على شكر نعم ولي الأبرار. أيها المسلمون، اختار الله من الأزمان مواسم للطاعات، واصطفى فيها أياما وليالي وساعات، فضلا منه وإحسانا. وكلما لاح هلال رمضان أعاد إلى المسلمين أيام دهرهم المباركات، وما يكون فيها من النفحات. شهر ينطلق فيه الصائمون إلى آفاق النقاء والصفاء، ويمسحون فيه عن جبينهم وعثاء الحياة. يستقبله المسلمون وله في نفوس الصالحين منهم بهجة، وفي قلوب المتقين فرحة. فرب ساعة قبول فيه أدركت عبدا فبلغ بها درجات الرضا والرضوان. الصيام سر بين الخالق والمخلوق، يفعل خالصا ويتلذذ العبد جائعا ويتضور خاليا. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. رواه البخاري ومسلم. يحقق العبد فيه درس الإخلاص لينطلق به إلى سائر العبادات بعيدا عن الرياء. الصيام يصلح النفوس ويدفع إلى اكتساب المحامد والبعد عن المفاسد، به تغفر الذنوب وتكفر السيئات وتزداد الحسنات. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. اجلس يا أخي، اجلس مكانك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر الطاعة والقربى والبر والإحسان والمغفرة والرحمة والرضوان. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. لياليه مباركة، فيه ليلة مضاعفة، هي أم الليالي، ليلة القدر والشرف، خير من ألف شهر. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه صبر على حمأة الظمأ ومرارة الجوع ومجاهدة النفس في زجر الهوى. جزاؤهم باب من أبواب الجنة لا يدخله غيرهم. فيه تذكير بحال الأكباد الجائعة من المساكين والمقترين. يستوي فيه المعدم والموسر، كلهم صائم لربه مستغفر لذنبه. يمسكون عن الطعام في زمن واحد ويفطرون في آن واحد، يتساوون طيلة نهارهم بالجوع والظمأ، ليتحقق قول الله في الجميع: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أيها المسلمون، ذكر الناس داء ومرض، وذكر الله شفاء، والقرآن العظيم أساس الدين وآية الرسالة وروح الحياة، نزل في سيد الشهور. قال الله جل وعلا الغفور: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ونزوله فيه إيماء وتذكير لهذه الأمة بالإكثار من تلاوته وتدبره. وكان جبريل عليه السلام ينزل من السماء ويدارس فيه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كامل القرآن. وفي العام الذي توفي فيه عرض عليه مرتين، وكان بعض السلف يختم في رمضان في كل ثلاث، وبعضهم في سبع، وبعضهم في عشر. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان أقبل على تلاوة القرآن وترك الحديث وأهله. أخي المسلم، إذا أحسنت القول فأحسن العمل، إذا أحسنت القول فأحسن الفعل والعمل، ليجتمع معك مزية اللسان وثمرة الإحسان، ودائرة الجود تتسع لما تهفو القلوب المؤمنة إلى التطوع في الخير والتوسع في إسداء المعروف. والمال لا يذهب بالجود والصدقة، بل هو قرض حسن مضمون عند الكريم سبحانه. قال الله الرحيم: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يضاعفه في الدنيا بركة وسعادة، ويجازيه في الآخرة نعيما مقيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. فتحسس أيها المؤمن، تحسس دور الفقراء والمساكين في هذا الشهر الكريم، ومساكن الأرامل والأيتام، ففي ذلك تفريج كربة لك، ودفع بلاء عنك، وإشباع جائع، وفرحة لصغير، وإعفاف لأسرة، وإغناء عن السؤال. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجودهم، إن أنفق أجزل، وإن منح أغدق، وإن أعطى أعطى عطاء من لا يخشى الفقر. وكان يستقبل رمضان بفيض من الجود، ويكون أجود بالخير من الريح المرسلة. فأكثر من البذل والإنفاق في لياليه المعدودة، والمال لا يبقيه حرص وشح، ولا يذهبه بذل وإنفاق. وليالي رمضان تاج ليالي العام، وظلامها ثمين لظلمائه، فيها تصفو الأوقات وتحلو المناجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى ينتهي من صلاته، كتب له قيام ليلة كاملة. رواه أحمد وأصحاب السنن، وهو حديث صحيح. ومن لم يصبر، أو من لم يصبر نفسه على طاعة ربه ويوطنها على محبته، ابتلي بتصبيرها على المعاصي وذلها. وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وفي كل ليلة يفتح باب الإجابة من السماء، وخزائن الوهاب ملآ. فسل من جود الكريم، واطلب رحمة الرحيم، فهذا شهر العطايا والنفحات، وليس شهر اللعب وكرة القدم. انتبهوا يا إخواني، انتبهوا لما يأتيكم من هذه الكرة التي فتنت الناس، أشغلتهم عن عبادة الله. هذه الكرة التي أخرجت النساء والأولاد والكبار، هذه الكرة التي طأطأت رؤوس الرجال وجعلتها مرغمة في التراب. نرى الرجال الذين يحملون في وجوههم شعرا كبيرا، يحملون بناتهم خارجات من نوافذ السيارات وعلى سطوح السيارات، يهتفن عاريات كاسيات. ما هكذا الإسلام، وما هكذا يستقبل شهر رمضان. انتبهوا لهذه الفتنة العمياء التي أضلت كثيرا من الناس. بذل الناس أموالا عظيمة في معصية الله وفي اللهو واللعب، والله جل وعلا سائل كل أحد عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، والله جل وعلا سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. فتنبهوا يا إخواني لهذه الفتنة العمياء التي أطمت وأضلت وأعمت كثيرا من الناس. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي كل ليلة يفتح باب الإجابة من السماء وخزائن الوهاب ملآ، فسل أيها المسلم من جود الكريم واطلب رحمة الرحيم. فهذا شهر العطايا والنفحات والمنن والهبات، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. أيها المسلمون، الأيام صحائف الأعمار والسعيد من يخلدها بأحسن الأعمال، ومن نقله الله من ذل المعاصي إلى عز الطاعة أغناه بلا مال وآنسه بلا أنيس، وراحة النفس في قلة الآثام والمعاصي. انتبهوا، عزة النفس وراحتها في قلة المعاصي والآثام. ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. وفي هذا الشهر المبارك المنزل فيه القرآن العظيم المتعددة فيه طلب أنواع المغفرة من التوسع في المعروف والبذل والدعاء وتفريج الكربات والإكثار من العبادات، إلا أنه لكل موسم خاصب، وبعض الناس أرخص لياليه الغرر أرهق فيها بصره مع ما يشاهده من الفضائيات أو في الفضائيات، يعيش معها في أوهام ويسرح فكره حولها في خيال، ويتطلع لها لعل له فيها سعادة السراب. فإذا انقضى شهر الصيام لا لما فيه جمع ولا للآخرة ارتفع، ربح الناس وهو الخاسر. والنساء حبائل الشيطان وهن أكثر حطب جهنم، ولنجاة نفسك أيتها المؤمنة من الحميم واجب عليك مضاعفة الأعمال الصالحة مما ينجيك من النيران. فليتقين الله في حرمة هذا الشهر المبارك، ولا تخرج المرأة من بيتها إلا لضرورة، وإذا خرجت لحاجة حرام عليها الخروج متبرجة، وعليها بالستر والحياء ومراقبة ربها في غيبة وليها وشهوده. والصالحة منهن موعودة برضا رب العالمين عنها، وتمسكها بدينها واعتزازها بحجابها وسترها يعلي شأنها ويعزز مكانها، وهي فخر المجتمع وتاج العفاف وجوهرة الحياة وقدوة النساء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. شرب الماء بين الخطبتين ليس سنة، وإنما هو حاجة لنفسي فقط، حتى لا يعتقد بعض الناس أن شرب الماء بين الخطبتين سنة. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلو البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر أي قبل الفجر، ومجالسة الصالحين. وليكن لك أيها المسلم في شهر الصوم عمل وتهجد وقرآن، واغتنم عمرة في رمضان فإنها تعدل حجه. ولقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في رمضان، وهي لزوم مسجد طاعة لله عز وجل. وجاء الحديث بتخصيصها في المساجد الثلاثة مسجد الأقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي. وابتعد أيها المسلم عن خوارق الصوم ومفسداته، وإياك أن تقع في أعراض المسلمين، واحفظ لسانك وسمعك وبصرك عما حرم الله. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري في كلامه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. ومن بلي بجاهل فلا يقابله بمثل سوءته. يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. رواه البخاري ومسلم. واجعل شهر صومك جهادا متواصلا ضد شهوات النفس، وانقطاعا إلى الله بالعبادة والطاعة، ومدارسة لآيات التنزيل، وقياما مخلصا بالليل، فهو موسم التوبة والإنابة، فباب التوبة مفتوح وعطاء ربك ممنوح. فمتى يتوب من أسرف في الخطايا وأكثر من المعاصي إن لم يتب في هذا الشهر الكريم؟ ومتى يعود إن لم يعد في شهر الرحمة والغفران؟ فبادر بالعودة إلى الله، وطرق بابه، وأكثر من استغفاره، واغتنموا زمن الأرباح، فأيام المواسم معدودة، وأوقات الفضائل مشهودة، وفي رمضان كنوز غالية فلا تضيعوها باللهو واللعب وما لا فائدة فيه. فإنكم لا تدرون متى ترجعون إلى الله، وهل تدركون رمضان الآخر أو لا تدركونه. وإن اللبيب العاقل من نظر في حاله وفكر في عيوبه وأصلح نفسه قبل أن يفجأه الموت، فينقطع عمله وينتقل إلى دار البرزخ ثم إلى دار الحساب. اللهم ارزقنا التقوى والعمل الصالح في هذا الشهر الكريم، واجعلنا فيه من الفائزين، وأدخلنا الجنة مع الأبرار والنبيين، واختم لنا بخير، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.